المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثالث والعشرون والمئتان. الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه مكة، أي في عمرة القضية، وهي سنة 7 من الهجرة. فقال المشركون: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعنون الرسول والصحابة، أي أن الحمى أضعفتهم، وقصدهم التشمت بهم. ويثرب من أسماء المدينة، ولكنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تسميتها يثرب، وسماها طيبة، وكان فيها حمى عظيمة. فلما هاجر الرسول والصحابة إليها أصابتهم حماها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه أن ينقل حماها إلى الجحفة، فنقلها الله إلى الجحفة وخفت عن المدينة جدا، ولم يزل فيها بقية منها، لكنها أخف من قبل ذلك. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول المشركين أراد إغاظتهم، فأمر الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون قوتهم وجلدهم على العبادة. فلم يكفهم المشي كما يفعل الناس، حتى إنهم رملوا، وكان المشركون قد اجتمعوا على قعيقعان، وهو الجبل الذي أصله المروة، وهم في أعلاه، وموضعه فيه حارة تسمى الآن بالقرارة، ولم تزل آثار الجبل باقية. فاجتمعوا هناك لينظروا طواف الرسول والصحابة، وكانوا إذ ذاك من فيه يرى من في المسجد، فلما رأوا طوافهم غاضهم ذلك، وقالوا أينما تقول، فإنه لم يكفهم حتى رملوا. والرمل هو الخبب، وهو السرعة في المشي دون السعي. وأمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمشوا ما بين الركنين اليمانيين، لأنهم في هذه الحال يختفون عن المشركين بالبيت، فحصل لهم المصلحتان: إغاظة عدوهم وراحة أنفسهم. وقوله ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أي أنه اكتفى بالثلاثة الأول لأجل أن يبقي عليهم نشاطهم، ففيه مشروعية إغاظة أعداء الله، وفيه مشروعية الرمل، لأنه تذكير بما جرى لأولياء الله مع أعدائه، وكثير من أفعال الحج شرع للتذكر، كما شرع السعي للتذكير بما جرى لهاجر وإسماعيل، وكما شرع الرمي للتذكير بما جرى لإبراهيم مع الشيطان ونحو ذلك.